بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 28 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد، هذه إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولازلنا في الحديث عن الأمور الغيبية التي سردها المؤلف رحمه الله في بيان وجوب الإيمان بها. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن أحد أهم الأمور الغيبية التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل يا عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيه جملة من المسائل الغيبية التي ينبغي الإيمان بها والتسليم للنصوص الشرعية الواردة فيها، وهي على النحو التالي: المسألة الأولى تعريف البعث. وتعريف البعث في اللغة: البعث في كلام العرب يأتي على وجهين. الوجه الأول الإرسال، كبعث وإرسال البعير أو الإنسان في حاجة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فمعنى بعثنا هنا معناه أرسلنا. إذن هذا الوجه الأول في لغة العرب، يأتي البعث بمعنى الإرسال. الوجه الثاني الإحياء من الله للموتى، ومنه قوله جل وعز: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. معنى بعثناكم أي أحييناكم. إذن هذا البعث في لغة العرب قلنا يأتي على وجهين: الوجه الأول الرسال، والوجه الآخر البعث بعد الموت. أما البعث في الاصطلاح فيأتي في الشرع ويراد به إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. أعيد: البعث في الشرع أو في الاصطلاح يراد به إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تعريف البعث: قال: البعث وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة. ويقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: أما البعث فالمراد به المعاد الجسماني فإنه المتبادر عند الإطلاق، إذ هو الذي يجب اعتقاده ويكفر منكره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة الأولى في تعريف البعث. طيب، هل هناك فرق بين البعث والنشور والمعاد أم أنهما شيء واحد؟ ها؟ ها؟ البعث هو نفس النشور ونفس المعاد؟ طيب، نقول المسألة الثانية في تعريف النشور. تعريف النشور، فالنشور يرادف البعث في المعنى، يرادف البعث في المعنى، فيأتي في لغة العرب، يأتي النشور في لغة العرب بمعنى الإحياء، بمعنى الإحياء. يقول الأزهري: يقال أنشر الله الموتى فنشروا، إذا أحياهم، كما قال الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشري. يقول كما قال الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشري، يعني الميت الذي حيا بعد الموت. وقال الزجاج: يقال نشرهم الله أي بعثهم، أي بعثهم وأحياهم، كما قال الله تعالى: وإليه النشور، وإليه النشور. إذن هذا النشور في لغة العرب يأتي بمعنى الإحياء والبعث. طيب، النشور في الاصطلاح يوافق المعنى في اللغة، فيطلق ويراد به معنى البعث، يطلق ويراد به معنى البعث، وهو انتشار الناس من قبورهم إلى الموقف، وهو انتشار الناس من قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاء. ومنه قول الله تعالى: ثم إذا شاء أنشر، ثم إذا شاء أنشر. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في معنى أنشره، قال: أي بعثه بعد موته، أي بعثه بعد موته. وقال أيضا: ومنه يقال البعث والنشور، ومنه يقال البعث والنشور. إذن النشور يرادف البعث في المعنى. المسألة الثالثة: تعريف المعاد. تعريف المعاد، فأولا المعاد في اللغة، المعاد في لغة العرب هو مصدر ميمي مأخوذ من العود، هو مصدر ميمي مأخوذ من العود، وهو رجوع الشيء إلى ما كان عليه أولا. العود أو المعاد في لغة العرب هو رجوع الشيء إلى ما كان عليه أولا، ويراد به أيضا المرجع والمصير، يراد به المرجع والمصير. ومنه قول الله تعالى: لرادك إلى معاد، لرادك إلى معاد. إذن هذا المعاد في لغة العرب يراد به المرجع والمصير. المعاد في الاصطلاح يطلق على الرجوع إلى الله تعالى في يوم القيامة، يطلق على الرجوع إلى الله تعالى في يوم القيامة. ورجوع أجزاء البدن المتفرقة إلى الاجتماع كما كانت في الدنيا. أعيد: يطلق لفظ المعاد على الرجوع إلى الله تعالى في يوم القيامة، ورجوع أجزاء البدن المتفرقة إلى الاجتماع كما كانت في الدنيا، وحلول الروح في الجسد، وحلول الروح في الجسد. ومنه قول الله تعالى: كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. يقول الإمام مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير كما بدأكم تعودون، قال: يحييكم بعد موتكم. كما بدأكم تعودون يعني يحييكم بعد موتكم. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء، كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. ويقول الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى في غريب الحديث والأثر، يقول في أسماء الله تعالى المعيد، وفي أسماء الله تعالى المعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنيا وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة، وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المعاد في الاصطلاح يطلق على الرجوع إلى الله تعالى في يوم القيامة، وأيضا رجوع أجزاء البدن المتفرقة للاجتماع كما كانت في الدنيا وحلول الروح فيها. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، إذن نخلص من هذه المسائل الثلاث أن البعث والمعاد والنشور كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. إذا وردت في النصوص الشرعية، ورد في النصوص الشرعية النشور أو المعاد أو البعث، فيراد به إحياء الأجساد بعد مماتها يوم البعث. طيب، المسألة الرابعة في بيان الأدلة على وجوب الإيمان بالبعث، في بيان الأدلة على وجوب الإيمان بالبعث أو على وجوب الإقرار بالبعث. فالبعث ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. فأولا الأدلة من القرآن، تنوعت براهين القرآن في الاستدلال على البعث، ويمكن حصر هذه البراهين في ثلاثة أو في أربعة أنواع، في أربعة أنواع. النوع الأول الاستدلال على البعث بوقوع مثله في الدنيا، النوع الأول من الأدلة. كل نوع من هذه الأدلة تندرج تحته مجموعة من الآيات، تندرج تحته مجموعة من الآيات. إذن النوع الأول الاستدلال على البعث بوقوع مثله في الدنيا، الاستدلال على البعث بوقوع مثله في الدنيا. ومعنى ذلك أن الله تعالى ماذا؟ أحيا أفرادا وأمما في الدنيا، أحيا أفرادا وأمما في الدنيا على مر العصور الإنسانية، مما يدل على إمكان البعث يوم القيامة، مما يدل على إمكان البعث يوم القيامة. هذا معنى النوع الأول من الأدلة. ومن الآيات التي تدخل تحت هذا النوع قول الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وجه الدلالة من هذه الآية أن هذه الآية فيها رد على المكذبين بالبعث بعد الممات، أن هذه الآية فيها رد على المكذبين بالبعث بعد الممات. فبين الله تعالى لهم أنه كما أحيا هذا الميت في الدنيا أو كما أحيا هذه النفس في الدنيا فكذلك سوف يحيي الموتى بعد مماتهم يوم البعث. واضح؟ طيب، إذن هذا النوع الأول الاستدلال على البعث بوقوع مثله في الدنيا، هذه الآية الأولى. ومثال على هذا النوع قوله تعالى أيضا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والشاهد من هذه الآية قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، ثم بعثناكم من بعد موتكم. وجه الدلالة أنه كما أحيى الله تعالى هؤلاء القوم من بني إسرائيل بعد مماتهم في الدنيا فهو قادر على إحياء الموتى يوم البعث، يوم البعث. إذن هذا النوع الأول من أنواع الأدلة، وهو الاستدلال على البعث بوقوع مثله في الدنيا، فالله جل وعلا أحيا أفرادا وأمما على مر العصور الإنسانية، فالذي أحياهم في هذه الحياة الدنيا قادر على أن يحييهم بعد الموت يوم البعث، أليس كذلك؟ طيب، النوع الثاني من الأدلة الاستدلال على البعث بوقوع شبهه في الدنيا، يعني بوقوع مثله في الدنيا أو بوقوع ما يشابهه في الدنيا، الاستدلال على البعث بوقوع شبيهه في الدنيا. ومن ذلك ها أحسنت يا إحياء الأرض، أحسن نعم إحياء الأرض بعد موتها، إحياء الأرض بعد موتها، فهذا مشابه لإحياء إحياء الموتى. ومن الآيات التي تدخل تحت هذا النوع أحسنت من أمثلة ذلك نقول قول الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أعيد الآية: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الشاهد قوله كذلك فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وجه الدلالة أن الله تعالى كما أحيا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها فهو يحيي الموتى بعد فنائهم في قبورهم. أعيد: وجه الدلالة أن الله تعالى كما أحيا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها فهو يحيي الموتى بعد فنائهم في قبورهم. إذن هذه الآية الأولى في التمثيل على النوع الثاني من الأدلة. الآية الثانية قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. معنى خاشعة يعني يابسة مغبرة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وجه الدلالة قوله: إن الذي أحياها، عفوا هذا الشاهد، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وجه الدلالة أن الذي أحيا هذه الأرض الدارسة اليابسة فأخرج منها النبات وهو الله سبحانه وتعالى لقادر أن يحيي الموتى من بني آدم بعد مماتهم. أعيد وجه الدلالة: أن الذي أحيا هذه الأرض اليابسة فأخرج منها النبات لقادر أن يحيي الموتى بعد مماتهم. النوع الثالث من الأدلة، إذن هذا النوع الثاني ما هو؟ الاستدلال على البعث بوقوع شبهه أو شبيهه في الدنيا. النوع الثالث الاستدلال على البعث بوقوع ما هو أصعب منه. الاستدلال على البعث بوقوع ما هو أصعب منه. ما هو الذي أصعب منه؟ يا سلام، لا ربما يدخل في هذا لكن أنا فرقت بينهم. نقول الذي أصعب منه هو الإحياء والخلق والإيجاد من العدم. نقول إذا النوع الثالث الاستدلال على البعث بوقوع ما هو أصعب منه وهو الخلق والإيجاد من العدم، وهو الخلق والإيجاد من العدم. ويسمى الاستدلال بالبداءة، الاستدلال بالبداءة على ها على الإعادة. أحسنت. فنقول النوع الثالث الاستدلال على البعث بوقوع ما هو أصعب منه وهو الخلق والإيجاد من العدم، أو نقول الاستدلال بالبداءة على الإعادة. ويدخل تحت هذا النوع عدد من الآيات كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عيد مثال على هذا النوع من الأدلة، نقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وجه الدلالة أن إعادة الخلق بعد فنائهم أهون على الله من ابتداء خلقهم. أعيد وجه الدلالة أن إعادة الخلق بعد فنائهم أهون عليه من ابتداء خلقهم. طيب المثال الثاني على هذا النوع من الأدلة قول الله تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ولم يكن شيئا, أن الله قد خلق الإنسان ولم يكن شيئا, أفلا يعيده وقد صار شيئا, أفلا يعيده وقد صار شيئا. إذن هذا النوع الثالث من الأدلة على وجوب الإقرار بالبعث, ألا وهو الاستدلال بالبداءة على الإعادة. النوع الرابع والأخير من الأدلة الاستدلال على البعث بما هو أعظم منه, الاستدلال على البعث بما هو أعظم منه, وهو خلق السماوات والأرض, وهو خلق السماوات والأرض. الاستدلال على البعث بما هو أعظم منه وهو خلق السماوات والأرض, أو بما هو أكبر منه وهو خلق السماوات والأرض. ومن ذلك قول الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجه الدلالة من هذه الآية أن من قدر على خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلق الناس بدءة وإعادة فهو قادر على ما دونه من إعادة الخلائق يوم القيامة بطريق الأولى والأحرى. أعيد, وجه الدلالة من هذه الآية أن من قدر على خلق السماوات والأرض مع أن خلقهما من أكبر من خلق الناس في البداءة والإعادة فهو قادر على ما دونه ما دون ذلك من إعادة الخلائق يوم القيامة بطريق الأولى والأحرى. إذن هذا المثال الأول من القرآن. المثال الثاني على النوع الرابع, أوليس قول الله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وجه الدلالة أن الله تعالى في هذه الآية يرشد ويبين أن الذي خلق هذه الأشياء العظيمة وهي السماوات السبع بما فيها من الكواكب السيارة وفيها من النجوم وما أشبه ذلك, وكذلك الأرضين السبع وما فيها من الجبال والرمال والبحار والقفار والصخور ونحو ذلك, هو قادر على إعادة الأجسام بعد مماتها. فالذي خلق هذه الأشياء العظيمة من باب أولى هو قادر على أن يعيد الأجسام وهي أصغر من ذلك, قادر على أن يعيدها بعد مماتها. إذن هذه الأدلة من القرآن, وذكرنا أربعة أنواع من الأدلة, أربعة أنواع من أدلة, وكل نوع من هذه الأربعة يدخل تحته عدد من الآيات. ثانيا, الأدلة من السنة على وجوب الإقرار بالبعث, الأدلة من السنة على وجوب الإقرار بالبعث. فقد جاءت الأدلة من السنة على إثبات البعث مستفيضة وكثيرة جدا, ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني, فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني, وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهذا هو الشاهد, قوله فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. هذا الشاهد أن الاستدلال بماذا؟ بالبداءة على الإعادة. الاستدلال بالبداءة على الإعادة في قوله تعالى ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد ولم يكن لي كفوا أحد. واضح هذا الحديث؟ إذن الشاهد منه قول الله تبارك وتعالى وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. هذا فيه استدلال بالخلق الأول على الإعادة. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال فيه إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذا بعدما أرم. فقال رسول الله طبعا يقولها من باب التهكم والسخرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. هذا هو الشاهد من الحديث قوله يميتك الله ثم يحييك. هذا هو الشاهد. هذا الحديث رواه الإمام الطبري في تفسيره رحمة الله عليه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمة الله على الجميع. أحسنت. حديث جبريل وتؤمن في أحد الروايات وتؤمن بالبعث بعد الموت. أحسنت. وحديث صحيح. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. منه خلق وفيه يركب. منه خلق وفيه يركب. إذن هذه الأدلة من السنة على وجوب الإقرار بالبعث. هذه أبرز الأدلة على وجوب الإقرار بالبعث. ثالثا الدليل من الإجماع على وجوب الإقرار بالبعث. حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع. فقد حكى الإجماع في كتابه مراتب الإجماع وقال اتفقوا أن البعث حق وأن الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكناهم في الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في الدرة فيما يجب اعتقاده قال وأن البعث حق والحساب حق يجمع الله تعالى يوم القيامة بين الأرواح والأجساد. كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام. من خرج عنه خرج عن الإسلام. وهذا فيه نقل لإجماع المسلمين على وجوب الإمام بالبعث ونقل الإجماع على أن من كذب بالبعث فقد كفر. طيب. ويقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وقد أجمع المسلمون وهم من حكى الإجماع قال وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيمان له ولا شهادة. وفي ذلك ما ينبغي ويكفي مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت فلا وجه للإنكار في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وممن حكى الإجماع أيضا القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع وغيرهما. إذن هذه المسألة الرابعة أليس كذلك في بيان الأدلة على وجوب الإقرار بالبعث. المسألة الخامسة الطوائف المخالفة في الإقرار بالبعث. الطوائف المخالفة في الإقرار بالبعث. أجمع أهل الأديان السماوية على الإيمان بالبعث. والمراد بالأديان السماوية الذين لهم كتاب، الذين بعث فيهم رسول ومعه كتاب أو وحي من الله جل وعلا. فأجمع أهل الأديان السماوية على الإيمان والإقرار بالبعث، ولم يخالف في ذلك إلا ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى من ينكر البعث بالروح والأجساد جملة وتفصيلا. وهذا اعتقاد من؟ أحسنت يوسف، اعتقاد بعض الفلاسفة، وهو اعتقاد كثير من العرب، في الجاهلية. الفلاسفة ينكرون البعث الجسماني فقط. هذا الفلاسفة المنتسبين للإسلام كما سيأتي معنا، ولكن الفلاسفة اليونانيين أنكروه جملة وتفصيلا. فنقول من ينكر البعث بالروح والجسد، هذا الطائفة الأولى، وهذا اعتقاد كثير من العرب في الجاهلية. يقول الله تعالى مخبرا عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهذا تكذيبا منهم بالبعث بعد الممات، حينما قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وكذلك يدخل في هذا الفلاسفة الماديون على مر العصور، سواء في العصور اليونانية أو في العصر الحديث، فهم ينكرون البعث بالأجساد والأرواح، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية، فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد. وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد، ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا في غاية التمام والكمال، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع في الصفحة 313، فليراجع. فإذا هذه الطائفة الأولى التي تنكر البعث بالروح والجسد، قلنا كثير من العرب في الجاهلية ومنهم كفار قريش، ويدخل في ذلك الفلاسفة والماديون سواء في العصر اليوناني أو في العصر الحديث. فهذه الطائفة تتقلب إذن بين إنكار وجود الله جل وعلا أو إنكار كمالات الله جل وعلا، لأن من كمالات الله جل وعلا إحياء الموتى، أو تتقلب أيضا في إنكار العالم الغيبي، لأنهم ماديون لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة. وإذا أردنا أن نرد عليهم فإنه ينبغي لنا أن نرجع لماذا؟ لتقرير الأصل الذي قام عليه الإيمان بماذا؟ الذي قام عليه الإيمان بالبعث، وهو الإيمان بوجود الله جل وعلا وبكمالاته. فإذا أردنا أن نرد عليهم نرجع أولا لتقرير الأصل، ألا وهو الإيمان بوجود الله وكمالاته، ومن ثم نرد عليهم بعد ذلك. طيب، إذن الطائفة الثانية، واضح شيخ ماجد؟ الطائفة الثانية من يعتقد أن البعث يكون للروح لا للجسد، دون الجسد. وهذا من قال به ماجد؟ أحسنت، بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام كالفارابي وابن سينا. وهؤلاء كفرهم الغزالي في كتابه تهافة الفلاسفة بهذه المقولة، كفرهم بثلاث مقولات. الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى كفر بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام بثلاث مقولات في كتابه تهافة الفلاسفة. المقولة الأولى مقولتهم هذه، وهي إنكارهم بعث الأجساد وحشرها، بعث الأجساد وحشرها. والمقولة الثانية قولهم بقدم العالم، قولهم بقدم العالم، وقولهم إن الله جل وعلا لا يحيط علما بالجزئيات، لا يحيط علما بالجزئيات، فقالوا إنما يعلم الكليات. إذن ثلاث مقولات كفرهم بها الغزالي في تهافت الفلاسفة: القول بقدم العالم، وإنكار معاد الأجساد، وأن الله لا يعلم الجزئيات. طيب، إذن هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة أن البعث يكون للبدن وليس للروح، أن البعث يكون للبدن وليس للروح، عكس الطائفة الثانية، وهو قول كثير من أهل الكلام، قول كثير من أهل الكلام. والقول الصحيح هو قول جماهير المسلمين من أهل السنة وغيرهم، أن البعث يكون للروح، يكون للروح والجسد. أحسنت. طيب، المسألة السادسة: حقيقة البعث، حقيقة البعث، ما هي حقيقة البعث؟ هل يبعث الإنسان مثل صورته التي في الدنيا، أم أنه صورة مشابهة لها؟ وهل إذا بعث يكون يتركب من نفس الأجزاء التي فارق الحياة عليها، أم أنه يرجع لأحد الأطوار التي كان عليها في الحياة؟ اختلف الناس في ذلك على أقوال كثيرة، اختلف الناس في ذلك على أقوال كثيرة. القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة، القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن البعث ليس لكل أجزاء جسم الإنسان، وإنما هو لحقيقته وخواصه التي يعرف بها. القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن البعث ليس لكل أجزاء جسم الإنسان، وإنما هو لحقيقته وخواصه التي يعرف بها. عيد. نقول القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة، أن البعث ليس لكل أجزاء جسم الإنسان، وإنما هو لحقيقته وخواصه التي يعرف بها. سأنقل لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير هذا القول، وهو فيه شرح له وتفصيل، فأتمنى، وهو نص طويل، أتمنى أن تتسع صدوركم لنقله وقراءتي وتأملوه معي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدءة فرق، فلذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول، ليس الجسد الثاني مباينا للأول من كل وجه، ليس الجسد الثاني مباينا للأول من كل وجه كما زعم بعضهم، وليس أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه كما ظن بعضهم. فالقول بأنه مخالف تماما قول خاطئ، والقول بأنه مثله تماما قول خاطئ. قال: وكما أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولم يكن شيئا، كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا. وعلى هذا فالإنسان الذي صار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات آخر، أكله إنسان آخر، وهلم جرى، والإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان، وأكل ذلك الحيوان إنسان آخر. ففي هذا كله قد عدم هذا الإنسان وهذا الإنسان، وقد عدم هذا الإنسان وصار كل منهما ترابا، قد عدم الإنسان الذي أكل والذي أكل، وصار كل منهما ترابا كما كان قبل أن يخلق، ثم يعاد هذا ويعاد هذا من التراب، وإنما يبقى عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. وأما سائره، يعني سائر الأجزاء فعدم، فيعاد من المادة التي استحال إليها. فإذا استحال في القبر الواحد 1000 ميت، إذا استحال في القبر الواحد 1000 ميت وصاروا كلهم ترابا، فإنهم يعادون ويقومون من ذلك القبر، وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما محضا، كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما محضا. وإذا صار ألف إنسان ترابا في قبر أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى، كما خلقهم في النشأة الأولى التي خلقهم منها من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وجعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من الطعام والشراب، كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات وحيوان. وكذلك لو أكل إنسانا لو أكل إنسانا أو أكل حيوانا قد أكل إنسانا آخر، فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الاستحالة، بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم، يعني إعادة الأجساد ليس كالبدء في الأول من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظام ثم يقصوها لحما وما أشبه ذلك. قال وكذلك لو أكل إنسانا أو أكل حيوانا قد أكل إنسانا، فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الاستحالة، بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ومن غير أن يغذوها بدم الطمث، ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر ما يأكله من الطعام والشراب. فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التي استحالت إلى أبدانهم فقد غلط. واضح؟ قال وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية، وهو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية. ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاما وشرابا، ثم يصير كلوسا كالثردة، ثم كيموسا كالحريرة، ثم ينطبخ دما، فيقسمه الله تعالى في البدن كله، ويأخذ كل جزء من البدن نصيبه، فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظما، واللحم لحما، والعرق عرقا. وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة. وكما أنه سبحانه لا يحتاج في الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم علقة ثم مضغة، فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا وفاكهة ولحما ثم يجعلها كلوسا وكيموسا ثم دما ثم عظما ولحما وعروقا، بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى. وهذا الشاهد في الإعادة بعد الموت، قال بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست مثل هذه النشأة، يعني النشأة الأولى، كما قال تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، ولا يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الاستحالات التي كانت في النشأة الأولى. يعني النشأة الثانية لن يأتي فيها نطفة ثم يكون مضغة ثم يكون علقة ثم يكون دما ثم يكون عظما وما أشبه ذلك. قالوا بهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما في التحلل، فإن تحلل البدن ليس بأعجب من انقلاب النطفة علقة والعلقة مضغة، وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى. وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى، شوف قال تشابهها ليست مطابقة لها، قال وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها، وإذا كان في الإعادة لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة، فكيف بانقلابه بسبب التحلل؟ قال ومعلوم أن من رأى شخصا وهو شاب، وهذا مهم، قال ومعلوم أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات، كمن غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي الأولى، مع أن التحلل والاستحالة، يعني التغير الذي طرأ عليها مع الزمان، قال مع أن التحلل والاستحالة ثابت في سائر الحيوان والنبات كما هو في بدن الإنسان، ولا يحتاج عاقل في اعتقاده أن هذه الشجرة هي الأولى، وأن هذه الفرس هي التي كانت عنده من سنين، ولا أن هذا الإنسان هو الذي رآه من 20 سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل، ولا يخطر هذا ببال أحد، ولا يقتصر العقلاء في قولهم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرها، بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة والفرس والإنسان مع أنه قد يكون صغيرا فكبر. انتهى كلامه رحمه الله، وسأحيل على المرجع حتى تقرؤون هذا النص الطويل بتأمل في المجلد 17 صفحة 255 إلى صفحة 200 وثمانين وخمسون. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. الشاهد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإعادة بعد الموت ليست كالخلق في أول البدء في خلق الإنسان، وأنه لا يمر بالأطوار علقة ثم مضغة ثم، وأنه ليس مطابقا له في الحقيقة، وإنما هو بخواصه التي يعرف بها، كأن تلتقي شابا ثم تلقاه بعد 20 سنة فأنت تعرف أنه هو بخواصه الموجودة فيه. واضح؟ طيب، القول الثاني في حقيقة البعث أن الإنسان يعدم بالكلية لا يبقى منه شيء. إذن القول الأول قول أهل السنة أنه ماذا قلنا؟ أنه البعث ليس لكل الأجزاء الإنسان مطابقة، وإنما هو لحقيقته وخواصه التي يعرف بها، كأن تلقى شابا في 20 ثم تلقاه بعد 30 سنة فأنت تعرفه بخواص. القول الثاني أن الإنسان يعدم بالكلية لا يبقى منه شيء، أن الإنسان يعدم بالكلية لا يبقى منه شيء، ثم يعاد من العدم بخلق جديد كالإحياء الأول الذي ليس فيه، كالإحياء الأول، ويقصدون به أنه ليس فيه إعادة. أعيد، أن الإنسان يعدم بالكلية لا يبقى منه شيء، ثم يعاد من العدم بخلق جديد كالإحياء الأول وليس فيه إعادة. واضح هذا القول؟ واضح؟ أن الإنسان يعدم بالكلية لا يبقى منه شيء، ثم يعاد، يعني حتى ما يبقى فيه عجب الذنب، ثم يعاد من العدم بخلق جديد كالخلق الأول، يمر بالأطوار وليس فيه إعادة. وهذا قول طائفة من المتكلمين. تمام؟ إذن هذا القول الثاني. القول الثالث أن البعث يكون عبارة عن تجميع، أن البعث يكون عبارة عن تجميع لأجزاء الجسد السابق، أن البعث يكون عبارة عن تجميع لأجزاء الجسد السابق وإرجاع لها من جديد، وإرجاع لها من جديد. أعيد، القول الثالث أن البعث يكون عبارة عن تجميع لأجزاء الجسد السابق وإرجاع لها من جديد، وهو قول أيضا طائفة من المتكلمين. القول الرابع والأخير قول من توقف في حقيقة البعث، التوقف في حقيقة البعث. فهذه المسألة السادسة في بيان حقيقة البعث. المسألة السابعة، لا أذكر من قال بهذا، لكن لعلي راجعه وفيدكم إن شاء الله في اللقاء السابق، في اللقاء القادم إن شاء الله. المسألة السابعة تفاصيل البعث. جاء في بعض النصوص الشرعية ذكر لبيان بعض تفاصيل البعث، ومن ذلك أن البعث يكون بعد سحاب تحمل مطرا، أن البعث يكون بعد سحاب تحمل مطرا يرسله الله تعالى إلى الأرض وهو كمني الرجال. أعيد، أن البعث يكون بعد سحاب تحمل مطرا يرسله الله تعالى إلى الأرض، وهذا المطر يكون كمني الرجال، فتمطر 40 صباحا فتنبت منه أجسام الناس. إذن هذا الأمر الأول الذي جاءت به بعض الأحاديث. الأمر الثاني أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، في هذا الحديث عند الإمام مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. الأمر الثالث أول ما يبعث هو من؟ موسى. ها؟ محمد. آخر كلام. ها؟ يضحك الشيخ ماجد. الله قال موسى. يا شيخ موسى مو في الصف. ها؟ النصوص. ها؟ ها؟ النصوص وردت بهذا وردت بهذا. وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من ينشق عنه. ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى باطش بأحد أو ماسك بأحد قوم عيسى. إذن نقول أن أول ما يبعث هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في حديث عند الإمام مسلم، يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من ينشق، وهذا هو الشاهد، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول شافع، هذه كلها أول، أول من ينشق عنه القبر وأول شافع. طيب هذا يشكل أو يعارضه أو ظاهره يتعارض مع الحديث الآخر في المتفق عليه، حديث الصور المشهور، حديث الصور، وفيه فأكون أول من يبعث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يبعث، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. اكتبوا هذا الحديث، خلونا. الحديث الأول يقول وأول من ينشق عنه القبر، والحديث الآخر متفق عليه وحديث صحيح أيضا فأكون أول من يبعث فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. عيد الحديث الثاني ولا الأول؟ الثاني. يقول فأكون أول من يبعث فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. هذا ظاهر أنه فيه إشكال، أليس كذلك؟ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أجاب عن هذا الإشكال وذكر أن هناك تداخلا بين النصوص، ذكر أن هناك تداخلا بين النصوص، وأن الصعقة التي يفيق منها النبي صلى الله عليه وسلم ويجد موسى ويجد فيها موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش هي قال صعقة، صعقة بعد البعث وليست صعقة البعث. أعيد، الإمام بن كثير رحمه الله يقول أن الصعقة التي يفيق منها النبي صلى الله عليه وسلم ويجد موسى باطشا أو آخذا بقائمة من قوائم العرش قال هي الصعقة التي تكون بعد البعث وليست صعقة البعث. ونحن لم نتكلم عن الصعقة لأن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى سار في الترتيب، ذكر البعث ثم ذكر بعد ذلك كما يأتي معنا قال النفخ في الصور، قال حين ينفخ إسرافيل في الصور كما قرأ الأخ عامر قبل قليل، ومع أن النفخ في الصور يحدث قبل البعث هناك أمور تحدث قبل البعث، منها النفخ في الصور، منها النفخ في الصور، ومنها المطر الذي يحدث قبل بعث الأجساد كما ذكرنا، وسنذكر ذلك في اللقاء القادم. حينما قال الإمام ابن كثير أن هذه الصعقة التي يفيق منها النبي صلى الله عليه وسلم هي صعقة بعد البعث وليس صعقة البعث، ولكن يشكل على هذا ماذا؟ أن الصعقات كما سيأتي معنا في الدرس القادم إنما هي إما تكون صعقتين، تكون صعقتان أو تكون ثلاث على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنها صعقة تكون يصعق الناس بها وموتوا، والصعقة الثانية التي يبعثون قالوا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا مش قال ثم نفخ فيه أخرى. إذن الصعقة الأولى هي صعقة الموت، والصعقة الثانية صعقة البعث، وبعض أهل العلم ذكر أنها ثلاث صعقات كما سيأتي معنا في اللقاء القادم. فعلى كلام بناء على كلام الإمام ابن كثير حينما قال بعد البعث صعقة بعد البعث فأصبحت كم؟ أربع صعقات، وهذا فيه إشكال، فيه إشكال، وتبقى المسألة محل بحث، ومن وجد فيها شيئا فليفيدنا بذلك. فمن هو أول من يبعث يوم القيامة؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه موسى عليه السلام؟ وكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ وأنا ذكرت لكم كلام الإمام ابن كثير، فمن وجد كلام لأهل العلم فليفيدنا في الدرس القادم. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفكهنا وإياكم في الدين، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم ولإخواننا المسلمين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.